في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. وددت من الشوق الذي بي أنني أعار جناحي طائر فأطير، فما في نعيم بعد فقدك لذة، ولا في سرور لست فيه سرور. وإن امرأ في بلدة نصف نفسه ونصف بأخرى إنه لصبور. تعرفت جثماني أسيرا ببلدة وقلبي بأخرى غير تلك أسير. ألا يا غراب البين ويحك نبني بعلمك في لبنى وأنت خبير. فإن أنت لم تخبر بشيء علمته فلا طرت إلا والجناح كثير. ودرت بأعداء حبيبك فيهم كما قد تراني بالحبيب أدور. ألا يا غراب البين هل أنت مخبري بخبر كما خبرت بالنأي والشر، وخبرت أن قد جد بين وقربوا جمالا لبين مثقلات من الغدر، وهكت قذا عين بلبنى مريضة إذا ذكرت فاضت مدامعها تجري، وقلت كذاك الدهر ما زال فاجعا صدقت، وهل شيء بباق على الدهر. إذا عبتها شبهتها البدر طالعا، وحسبك من عيب لها شبه البدر. لقد فضلت لبنى على الناس مثلما على ألف شهر فضلت ليلة القدر. إذا ما مشت شبرا من الأرض أزحفت من البهر حتى ما تزيد على شبري، لها كفل يرتج منها إذا مشت، ومتن كغصن الباني مطمر الخصر. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.